استغفر الله الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير مصطفينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا على النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر غير المطهر، وقد تقدم لك سابقا في مقدمات المقرر أن جملة صور تحول الماء من طهور إلى طاهر صورتان، يعني الصورة الأساسية صورتان، إما أن سكر المايك يا شيخ، إما أن يخالطه طاهر، إما أن يخالطه طاهر كالشاي والعصيرات المركزة ونحو هذا، وإما أن يستعمل في رفع الحدث. يخالطه طاهر واضح، يستعمل في رفع الحدث، يعني يتوضى فيجمع المتساقط من أعضاء وضوئه، أو يغتسل فيجمع المتساقط من مما يعني يمر على جسده في الغسل. فهمت؟ هذا هو الأصل في الصور. الآن سنذكر تفصيل هذه الصور، وربما نزيد عليها أيضا صور أخرى فيها قدر من التفريع الزائد. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع المياه، النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. الطاهر غير المطهر. سؤال: ما حكم الماء الطاهر؟ حكمه أنه طاهر غير مطهر. ما حكم الطاهر؟ حكم أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، لا من الحدث ولا من النجس. إذن هذا حكمه، حكم أنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، لا من الحدث ولا من النجاس. قال: وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. اكتب بعدها: تغيرا تاما. اكتب بعدها: تغيرا تاما. طيب يا شباب، واضح الصورة؟ يعني لونه أو طعمه وريحه تغير تغيرا تاما، يعني هذا كان لونه بدون لون الماء، فلما وضعت معه كيس الشاي تغير تماما إلى أحمر، وتغير أو تغير طعمه، طيب، أو رائحته تغير تغيرا تاما. طيب، قال: أو كثير من صفة من تلك الصفات. كثير من صفة، يعني من صفة واحدة من تلك الصفات التي هي اللون، الطعم، الرائحة. قال: إذن إذا تغير كثير من صفة واحدة فإنه يؤثر أيضا، يعني لو كان وضعت في ورق شاي لكن هذا الورق خفيف ما كثرت منه، فصار اللون ليس أحمر تماما لكنه قريب جدا من الأحمر، تغير بنسبة 70% مثلا، فهذا كثير من صفة واحدة من تلك الصفات، فهذا أيضا يتغير. هذا إذا كان صفة، فكيف إذا كان صفتين اللون والطعم مثلا؟ هذا من باب أولى. قال: لا يسير منها. لا يسير منها يعني لا يسير من صفة واحدة، يعني لا يسير من صفة واحدة. فإذا كان عندك ماء وضعت فيه شيء يسير جدا من الورق، ورق الشاي أو النعناع أو الزعفران أو نحوه، فتغير، لكن تغير يسير جدا، فقط اللون، فهل هذا يؤثر؟ لا يسير منها، لا يؤثر. نقول مثلا يسير، نفرض مثال مثلا بنسبة نقول 20% مثلا أو 25%، فهذا يسير، لكن لا يسير منها يعني من صفة واحدة. فماذا لو كان تغير يسير من الطعم، حمك الله، يسير من اللون، يسير من الرائحة، يعني 25% 25% 25%، فكم يكون مجموع؟ 75%. يسير تغيرات يسيرة من كل شيء يساوي كثير، فهذا يعتبر كثيرا في التغير، فينقله إلى طاهر. قال: بطبخ طاهر فيه. إذن كيف ينتقل الماء من طهور إلى طاهر بإضافة شيء إليه؟ بأحد صورتين: إما أن تضع في شيء تطبخه فيه، وإما أن تضع في شيء يغيره مباشرة من دون طبخ. تضع في شيء تطبخه فيه مثل الشاي، الورق، ورق الشاي، تضعه في الماء وتطبخه فيه فيتغير. تضعه فيه ويتغير من دون طبخ، مثل الشاي بالأكياس هذا لبتون أو نحوه، تضعه فيه يسيرا فيتغير من دون طبخ ولا شيء. نعيد مرة أخرى، شيء آخر بالطبخ مثلا، تضع فيه مثلا خضار أو دجاج أو لحم، تطبخه مع الماء يتغير. طيب بطبخ هذا، غيره تضعه مع الماء ويتغير من دون طبخ، مثل أيضا النعناع مثلا، الزعفران مثلا، العصيرات المركزة، عصير الفيمتو والتانج، هذه العصيرات التي تشرب في رمضان، هذه إيش؟ هذه كلها تنقله من طهور إلى طاهر. قال بطبخ طاهر فيه، ذكرنا مثاله، أو بطاهر من غير جنس الماء، هذا قيد، من غير جنس الماء، لا يشق صونه عنه، لا يشق صونه عنه بتسكين النون، عندك مضموم النون، لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران، ساقط فيه، المراد ليس المراد ساقط فقط، لا، حتى لو وضع قصدا، المراد حتى لو وضع قصدا. انتبه معي، قوله من غير جنس الماء هذا قيد رقم واحد، هذا قيد رقم واحد، يخرج ماذا؟ يخرج الطاهر الذي من جنس الماء. تقدم معنا سابقا الملح المائي مثلا، الملح المائي هذا من جنس الماء، طيب، فهذا إذا أضيف إلى الماء لا ينقله إلى طاهر كما هنا، وإنما يبقى طهور ويكون مكروه كما تقدم لنا هناك. طيب أصبر، قال لا يشق صونه عنه، يخرج ما يشق صون الماء عنه. ما مثال الذي يشق صون الماء عنه؟ تقدم لنا سابقا أوراق الأشجار ونحوها، إذا وقعت في الماء هذه يصعب صون الماء عنها، فهذه لا، إذا غيرته لا تجعله طاهرا، وإنما يكون طهورا كما يبقى طهورا كما تقدم. قال ساقط فيه كزعفران، قلت لك ساقط لا يلزم أن يكون ساقط، حتى لو وضع ما في إشكال، لأنه يغير الحكم، هذا تغيير الحكم. قال لا تراب ولو قصدا، يقول لك التراب هل هو طاهر؟ تراب طاهر؟ طاهر، إذا أضفناه إلى الماء وتغير الماء، تغير لون الماء بالتراب، هل هذا يغير حكم الماء؟ لا، قال لك لا تراب ولو قصدا، حتى ولو كنت قاصدا لوضع التراب، ليس فقط أنه مثلا هذا التراب في النهر، إذا ذابت الثلوج مشت الأنهار تجد النار فيه عكورة، يتغير لونه، يكون لون يعني بني كذا. طيب فهل لك أن تتوضأ به؟ لك أن تتوضأ به. طيب لو عندي إناء وأضفت إليه أنا التراب وحركته فتغير لونه بالتراب، هل هذا يغير حكمه؟ الجواب لا. فهذا هو القيد الثالث، لا تراب. فالتراب وإن كان طاهرا يضاف إلى الماء من غير جنسه، لكنه لا يغير حكم الماء، لأن التراب أصلا أحد الطهورين، يعني التراب يعني هو بدل الماء يتيمم به. قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، هذا القيد الرابع. ما هو القيد الرابع؟ أن يكون هذا إيش؟ ما أن يكون هذا مما يمازج. أما الذي لا يمازج الماء إذا وضع فيه فهذا لا يجعله طاهرا حتى ولو غيره. مثال، ها؟ الله يفتح عليك. نعم، مر بنا المحاضرة السابقة قطع كافور وعود قماري ودهن، هذه أشياء كلها لا تمتزج بالماء لكنها تجاوره، تلاصقه ملاصقة وربما غيرته، فهل هذه الأشياء التي لا تمازج تجعله طاهرا؟ الجواب لا تجعله طاهرا، وإنما يكون طهورا مكروها كما تقدم لنا هنالك. فهذا هو القيد إيش؟ الرابع، ولا ما لا يمازجه مما تقدم. طيب ما الحكم؟ قال فطاهر. إذن الماء إذا تغير بإضافة هذه الأشياء الطاهرة بالقيود، فحكم أنه ينقلب إيش؟ طاهرا. لماذا سميناه طاهرا ولم يبقى طهورا لما تغير إحدى هذه الصفات؟ قال لك لأنه ليس بماء مطلق، لأنه ليس بماء مطلق، يعني الشرع جاء بالأمر برفع الحدث وإزالة الخبث بالماء، وهذا إذا أضفت إليه أنت الأوراق الشاي أو القهوة أو الخضار سواء طبختها ولا بس تغير هكذا بالخلط، إذا تغيرت صفته هذا ليس ماء مطلقا، هو ممكن تسميه ماء زعفران، وأحيانا يتغير حتى اسمه، تسميه قهوة، تسميه شاهي، تسميه إدام مرق هكذا، فهو هذا ليس بماء مطلق. والشرع جاء بالماء المطلق، أمرنا بالوضوء والغسل ورفع وإزالة النجاسة بالماء المطلق، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلق جواز التيمم على عدم الماء، والماء إذا أطلق المراد به هذا، المراد به هذا الماء. فهمت هذه المسألة؟ طيب إذا فهمت هذا فاعلم أولا أنه هذا الماء، هذا الماء الذي أصبح طاهرا، أصبح طاهرا لأنه انتقل إلى أصبح طاهرا لأنه انتقل إلى إيش؟ لماذا أصبح طاهرا؟ ها؟ إيش؟ أي خلاص الظاهر خلاص بس ماذا نفعل؟ ما في حل. في؟ موجود؟ جميل. هذا الذي مثلا أصبح شايا، طيب ما رأيكم لو أننا يعني بخرنا هذا الشاي وكثفنا الماء مرة أخرى البخار ورجعنا مرة أخرى إلى ماء، هل هذا يمكن نفصل؟ نعم ممكن، لو كان بالطرق الكيميائية ونحوها يمكن هذا ويرجع طهور ما في إشكال، حتى هذا قد نص عليه المتقدمون، هذا نص عليه المتقدمون، هذه فائدة. الفائدة الثانية المتعلقة بهذا، يوجد بعض المستخلصات من الأشجار ونحوها يسمونها ماء وهي في الحقيقة ليست ماء، مثال ماء الورد، ماء الورد يأخذون الورود يعصرونها ويستخرجون منها ماء يسمونه ماء الورد. ماء الورد هذا ليس هو الماء الذي يتكلم عنه هنا، وليس حتى ماء طاهر ولا شيء، هذا ليس على هذا مادة كالزيت ونحوه يعني. طيب يعني ليس الماء الذي نتكلم عنه في باب المياه هو H2O فقط، طيب ما خرج عن ذلك فإنه لا كلام لنا معه في هذا الباب. طيب أي نعم الماء المعروف يعني ليس ماء آخر. طيب إذا عرفت هذا فهذه المسألة، هذه المسألة لها أربعة قيود، هذه المسألة لها أربعة قيود، إيش؟ من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، لا تراب ولو لا تراب ونحوه، لا تراب ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فهذه أربعة قيود. وقد ذكرت لك سابقا فائدة مهمة عند قراءة الروض المربع ونحوه من كتب الفقه، كل مسألة فيها قيد واحد فهي تنقسم إلى صورتين اثنتين، مسألة فيها قيدان معناها تنقسم إلى قسمين، وأحد هذين القسمين ينقسم إلى اثنين، مسألة فيها ثلاثة قيود كذلك نفس الفكرة نزولا. القيد ماذا يفعل بالمسألة؟ كأنك تمشي في طريق، هذا أصل المسألة تمشي، فإذا جاء القيد الأول يقول لك الطريق مغلق، إما أن تأخذ يسار أو يمين، يسار تنتهي المسألة، يمين تمشي في نفس المسألة، جاء قيد آخر بعدما أخذت يمين الطريق انتهى، يسار تنتهي المسألة أو يمين تكمل في المسألة، وهكذا دائما. كيف يعني كيف نصور هذا؟ نصور هذا هكذا، هذه الآن هذه هي المسألة التي انتهينا من قراءتها، هي المسألة التي انتهينا من قراءتها، كيف نقربها عندنا؟ شوف ما القيد الأول عندكم؟ ما هو القيد الأول؟ رقم واحد ها؟ أي أول شيء يا شباب، أول شيء تتأكد من عنوان المسألة، عنوان المسألة قلنا المخالط الطاهر للماء، إذن كلامنا نحن في المخالط الطاهر في الماء وليس في المخالط النجس، صحيح؟ إذا خالطته نجاسة ليس لنا علاقة به، كلامنا إذا أضيف إليه شيء طاهر، صح؟ إذن هذا المخالط الطاهر، قال إيش القيد الأول؟ اقرأ. أي أو طاهر من غير جنس الماء، هذا قيد الأول صح؟ فتقول طاهر من غير جنس الماء، مفهومه عكسه ما كان من جنس من جنس الماء، من جنس الماء، هذا هو تقدم الملح المائي، تقدم في حكم حكم الملح المائي وأنه يجعله طهورا مكروها. طيب خلاص انتهينا الآن، هذا القيد الأول، هذا عكسه، عكسه أخرجنا عكسه من المسألة، أخرجنا عكسه من المسألة. طيب نمشي، اقرأ القيد الثاني. لا لا ها لا يشق صونه عنه، لا يشق صونه عنه، ما عكسه؟ يشق صونه، فالذي لا يشق خلاص اتركه هنا، والذي يشق صونه عنه هذا تقدم لك سابقا أنه طهور مباح. ما مثاله؟ ورق، لا لا، يشق صونه عنه مثل ورق، مثل ورق الشجر، مثل ورق الشجر، فهذا تقدم لك حكمه. لاحظ أن الشيخ هنا في هذا الموضع لم يذكر لك هذه الأشياء على اعتبار أنها تقدمت لك سابقا، فهو يريد أن يركز على المسألة التي يريد هو فقط. طيب لكن أنت لابد تستحضر هذا ماذا يخرج. طيب هذا هو القيد الثاني، أخذنا عكسه وماذا يخرج. طيب القيد الثالث، لا تراب ونحوه، لا تراب ولو قصده، ها أي لا تراب ولو قصده. إذن التراب، التراب مع أنه من غير جنس الماء ولا يشق صون الماء عنه، إلا أنه، إلا أنه يختص بحكم. قال لك لا تراب، التراب غير داخل معنا في المسألة فإنه لا يؤثر، فأخرجنا التراب، عكسه غير التراب، غير التراب مما لا يشق صون الماء عنه مما هو من غير جنس الماء. طيب فأخرجناه، التراب لا يؤثر في الحكم، انتهينا منه. طيب غيره، قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فتقول الذي لا يمازج الماء يخرج، عكسه الذي الذي يمازج الماء، الذي لا يمازج الماء تقدم أنه طهور مكروه حتى ولو وضع فيه قصدا. ما مثاله؟ ما مثاله؟ قطع كافور، ايش كمان؟ ماذا ايضا؟ لا لا، قطع كافور، عود قماري، عود قماري ودهن، هذه كلها أمثلة لي الذي لا يمازج الماء مما لا يشق صونه عنه إلى آخره. طيب بعدين قال لك إيش؟ عكس الذي لا يمازجه، الذي يمازجه، الذي يمازجه ما حكمه؟ حكمه أنه طاهر، وهذا الذي لأجله سيقت كل هذه المسألة، مسألة المخالطة الطاهر للماء، هذه هي النتيجة النهائية. طيب كل ما مر بك موضع في الروض المربع فحاول أن يكون عندك دفتر أو تشجر على نفس هامش البياض الذي في أطراف صفحات الكتاب، فحاول أن تشجره حتى يكون هذا خلاص ديدنا لك، وتعرف هذا وتربط بين مسائل الأبواب، وأيضا تكون أحوال المسائل واضحة عندك وصور المسائل واضحة عندك. لهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الصورة الأولى من صور الماء الطاهر، وهي صورة ماذا؟ إذا خالطه غيره من الطاهرات فغيره، هذه الصورة الأولى. قال الآن سيدخل على الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ الصورة الثانية التي تقدمت الإشارة إليها قبل قليل، وهي الماء المستعمل في رفع الحدث، وذكرنا لك قبل قليل صورته، وأنه ليس الباقي في الإناء وإنما المتساقط من أعضاء المتوضئ أو من المغتسل. يقول أو رفع بقليله، رفع هذا القيد الأول، بقليله هذا القيد الثاني. قالوا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير، صغير اكتب عندها أي مميز، قال فطاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. هذا الدليل يريد المصنف يستدل به على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الماء، على أن الماء إذا رفع به الحدث فإنه ينقلب حكمه من طهور إلى إلى ماذا؟ إلى طاهر. انتبه للحديث كيف يكون الاستدلال به. النبي صلى الله عليه وسلم هل لها كل أحد أن يغتسل في الماء الدائم؟ هل لها كل أحد ولا شخص معين؟ شخص له وصف وهو الجنابة. قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. مفهومه أن غير الجنب لا بأس أن يغتسل. فننظر نحن ما الفرق بين الجنب وغير الجنب؟ هل أن الجنب نجس وغير الجنب طاهر؟ لا لا طبعا الجنب طاهر، الجنب طاهر والمؤمن لا ينجس. حتى لو قلت عليه مني، المني طاهر. طيب إذن لماذا نهى فقط الجنب؟ قالوا نهى الجنب مع أن الجنب ليس بنجس حتى ينجس الماء، لأنه لا بد أنه يؤثر شيئا في الماء. ماذا يؤثر إذا كان لا يؤثر النجاسة؟ يؤثر أن الماء يصبح مستعملا ليس لأحد أن يتطهر به بعده، أنه يصبح طاهرا. فهذا هو مأخذ الدلالة من هذا الحديث. قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور. طهور اكتب بعدها مكروه. كما تقدم، وأن المستعمل هذا وعلم منه يعني من القيدين ها، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، يعني أنه لو كانت بركة ماء أكثر من قلتين فإنسان عليه جنابة غمس فيها وخرج ونوى الغسل، فإنه يصبح يعني هذا الماء لا يصبح طاهرا بذلك، يبقى طهورا. يبقى طهورا ليش؟ لأنه مستعمل لكنه كثير، مستعمل لكنه كثير فيبقى على حكمه. فذكر الشيخ مفهوم القيدين اللذين ذكرهما قبل قليل. قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد، يكره الغسل في الماء الراكد، وتقدمت الإشارة إلى هذا. قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، تكرره يعني تكرر الوضوء. قول الشيخ ولا يضر اغتراف المتوضئ، اكتب بعدها إن لم ينوي غسل يده. صفحة 23 أول سطر. ولا يضر اغتراف المتوضئ، اكتب بعدها إن لم ينوي غسل يده. انتبه معي الآن، نحن نقول الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ما حكمه؟ طاهر. طيب لو أنه غمس نفسه عليه يعني وضوء مثلا، غمس يده أو حتى وجهه في ماء قليل وينوي رفع الحدث عنه، فهذا الماء ما يصير حكمه؟ ماذا يصير حكمه؟ طاهر. يصير حكمه أنه طاهر، صح ولا لا؟ لأنه استعمله في الغسل. يقول لك طيب ماذا لو أنه غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يده، أراد أن يغسل يده؟ نقول هذا لا يخلو من صورتين. إذا أدخل يده، إذا نوى فقط أنه يريد يأخذ ماء ليغسل يده كاملة، فهذا لا يؤثر في حكم الماء. الصورة الثانية أن ينوي بإدخال يده أخذ الماء وماذا؟ وغسل اليد، وغسل اليد يعني غسل ما يتناول الماء، فهذا هو الذي إيش يؤثر في حكم، فهذا هو الذي يؤثر في حكم الماء. ولأجل هذا نحن قيدنا المسألة، قلنا إيش؟ إذا لم ينوي غسل يديه. قال الشيخ بخلاف من عليه حدث أكبر، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس، نوى ماذا؟ اللي عليه حدث أكبر نوى ماذا؟ نوى الغسل وانغمس هو أو بعضه في قليل، يعني في ماء قليل دون القلتين، لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، اكتب بعدها بانفصاله. اكتب بعدها بانفصاله. انتبه معي الآن، الشيخ ماذا يريد أن يقول لك؟ الشيخ يريد أن يقول لك يريد أن يقول لك إنه لو فرضنا ماء قليلا، لو فرضنا ماء قليلا وإنسان عليه جنابة فأراد بسم الله خلاص خليه عندك، فأراد أن يغتسل، أراد أن يغتسل، الماء القليل أن تعرف أنه دون 191 لتر صحيح؟ يعني مثلا 150 لتر 160 لتر، قد تقول أنت كيف ينوي أن يغتسل به؟ هذا ماء قليل وإنسان بالغ كيف يدخل في ماء قليل؟ صحيح تصور هذه المسألة في عسر، لكن هو تفريع فقهي، يعني إذا لم تكن المسألة واقعية فأنت تربح منها تدريبا ذهنيا يعني. فهو يقول، يقول إنه إذا نوى الغسل، نوى الغسل وانغمس في هذا، يقول لم يرتفع حدثه، يعني لم يرتفع الحدث الأكبر. لماذا لا يرتفع حدثه؟ انتبه معي، لأنه الآن الجنابة على الجسد كاملا صح، وهو نوى الغسل، إذا وضع قدمه في هذا الماء القليل هو ينوي غسلها ضمن الغسل صحيح، فصار الماء مستعملا، فصار الماء مستعملا، فلا يمكن أن يغسل باقي الجسد في نفس هذا الماء. فهمت؟ أي هذا كلامه. وعلى كل حال هو تفريع زائد، يعني أقل ما يقال فيه إنه تفريع زائد. ليش؟ لأنه يعني كيف إنسان يدخل في 160-170 لتر؟ هذا في صعوبة، إلا إنسان صغير يعني صعب هذا صعب. طيب ذكر مسألة أحسن وأهم من هذه، أعطني هذه القارورة، القارورة التي عندك تحت، قارورة الماء. ما اسمه هذه قارورة؟ طيب هذه قارورة الماء، قارورة الماء. الآن العبارة التي بعد هذه إيش يقول الشيخ؟ يقول ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، في الطهارتين يعني الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، طهارة من الحدث والخبث، وربما الطهارة حتى من إيش؟ من الطهارة يعني الحدث الأكبر والأصغر، الطهارة الكبرى والصغرى. قال بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الماء نحن نقول إنه يصير مستعملا، يعني ينقلب من طهور إلى طاهر، متى؟ إذا انفصل عن العضو، إذا انفصل عن العضو. أما ما دام على العضو فإنه لا يؤثر. تعال أي. أما ما دام على العضو فإنه لا يؤثر. ما اسمك؟ عبد البقر. إيش؟ عبد الله؟ نعم. متأكد؟ نعم. طيب لو كان عندنا مثلا الأخ عبد الله، مثلا لو فرضنا أن يونس وعبد الله خرجا إلى البرية، طيب ومعهم ماء قليل، فأراد يونس من عبد الله أن يصب عليه الماء حتى يتوضأ، ولكن قال صب قليل قليل حتى يبقى لنا ما نستطيع نتوضأ كاملا. طيب فلو فرضنا أنه صب، طبعا ممكن يصب على اليد من هنا أو يصب من هنا، طيب يعني لا يشترط أن يبدأ من هنا، فلو فرضنا صب من هنا، صب من هنا، أيوة كأنك تصب وليس صبا حقيقيا لا تفتح. طيب فلو فرضنا أنه يصب من هنا، هو يصب شيئا قليلا، طيب هذا القليل متى يكون مستعملا؟ إذا سقط. أما ما دام على العضو فإنه يبقى طهور. فلو صبه شيء قليل، أنا مسكت هذا القليل وغسلت أعلى اليد، غسلت الآن رفعت الحدث بهذا الماء صحيح؟ هل لي أن أكمل على بقية اليد، أغسل بقية اليد في نفس هذا الماء الذي غسلت به على اليد؟ نعم. الجواب نعم. ليش؟ لأنه لا يزال طهورا ما دام على العضو، فإذا انفصل عن العضو أصبح طاهرا. واضح يا عبد الله؟ نعم. طيب استرح. هذا معنى قول الشيخ ويصير الماء، هذا انقطع؟ ايه قالوا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. طيب بهذا تم الكلام على الصورة الثانية من صور الماء الطاهر. ما هي؟ صورة إذا سلمت، صورة إذا استعمل في رفع الحدث، صورة إيش؟ إذا استعمل في رفع الحدث. طيب ننتقل الآن إلى صورة ثانية فيها استعمال أيضا لشيء ملحق بالحدث. ما هو؟ انتبه معي، ما صورتها؟ صورتها أول شيء المسلم مأمور إذا استيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. فلو أنه لم يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء وأدخلها في الإناء وكان هذا الماء قليلا، فإن هذا الماء يصبح مستعملا على المذهب. طيب يصبح مستعملا على المذهب، والمسألة فيها خلاف، لكن الآن سنأخذ كيف يعني ما صورة هذه المسألة تماما. يقول أو غمس فيه أي في الماء القليل. الماء القليل هذا القيد الأول أن يكون قليلا. واحد، كل يد، كل هذا القيد الثاني، يد هذا القيد الثالث. المراد باليد يا شباب هنا الكف، المراد باليد الكف فقط، الكف فقط. طيب قال مسلم هذا القيد الرابع يخرج الكافر، واليد يخرج الرجل، يخرج أي شيء ثاني، ويخرج حتى ما سوى الكف مرفق هكذا، وكل اليد يخرج يعني لو أدخل إصبعه فقط أو إصبعين. طيب مسلم يخرج كافر، مكلف يخرج الصغير والمجنون، قائم من نوم ليل هذا القيد، هذا القيد السادس، مسلم القيد الرابع، مكلف القيد الخامس، قائم من نوم الليل قيد السادس، ناقض لوضوء هذا القيد السابع، قبل غسلها ثلاثا هذا القيد الثامن. فما حكم هذا الماء؟ قال فطاهر. هذه النتيجة الآن، نتيجة إذا فعل هذا بهذه القيود أنه الماء يصبح إيش؟ طاهرا. قال نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ يقول حتى لو كان قال أنا أدخلت يدي لم أرد الغسل وإنما لم أرد الغسل وإنما أردت فقط الاغتراف مثلا، نقول لا، إذا تريد الاغتراف اكفى على يديك من الإناء ولا تدخل يدك، لا تدخل يدك في الإناء، بخلاف الذي تقدم لنا قبل قليل في الوضوء. في الوضوء لما كان فيه أعضاء تحتاج إلى نقل ماء ونحو هذا، هذا فيه تفريق وفيه كلام. طيب قال وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني وكذا الحكم أيضا يعني أنه يصير الماء مستعملا طاهرا إذا حصل الماء في كلها. ما معنى إذا حصل الماء في كلها؟ يعني لا يشترط أن يغمس يده بنفسه، بل حتى لو أخذ إنسان الإناء وأتى به إلى عند يده وأدخل يده. طيب جاء إنسان آخر، يعني جاء عبد الله جاء بالإناء وأنا مستيقظ من النوم الآن، فجاء بالإناء وأدخل يدي فيه، طيب ماذا يصير؟ يصير الماء مستعملا أيضا. فيقول لك وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني لا يشترط أن يغمس هو بنفسه. قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. هنا ولو هذه إشارة للخلاف، إشارة لخلاف الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أنها لو باتت مكتوفة أو في جراب، جراب يعني كيس، يعني ما صورته مثلا، يعني إنسان عرف هذا الحكم فقال طيب أنا لن أحرك يدي أثناء النوم، سأربطها حتى إذا قمت لا تلزمونني أن أغسل يدي، طيب لأنها مربوطة ما أصابت شيء ولا نجاسة ولا شيء. أو قال وضعها في كيس، غلفها في داخل كيس وقال حتى ما تلزمونني بغسل يدي إذا استيقظت من النوم، ما في نجاسة ما في شيء. طيب يقول حتى ولو باتت مكتوفة أو في جراب يعني كيس ونحوه، فإنه يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها، قبل أن يدخلها في الإناء. ما الدليل؟ قال لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. قوله باتت، أخذ العلماء من قوله باتت أنه لا بد أن يكون النوم نوم، لا بد يكون نوم الليل، لا بد أن يكون نوم الليل. ما علاقة باتت بنوم الليل؟ أن المبيت عند العرب هو النوم في الليل فقط، هو النوم في الليل فقط. فمن لفظ باتت أخذوا أنه لا بد أن يكون نوم الليل. قال رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر. لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون مسلما صح؟ وصغير ومجنون لأنه اشترط أن يكون مكلفا وقائم من نوم نهار. لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون نوم ليل. إذا أو ليل يعني أو نوم ليل إذا كان نومه يسير لا ينقض الوضوء. هذا خرج بقيد ماذا؟ ناقض الوضوء. قال والمراد باليد هنا إلى الكوع. الكوع هذا هو الكوع. طيب فالمراد باليد هذا الكف. فإذا أدخل كفه في الإناء هذا هو المنهي عنه. أدخل مرفقه مباشرة هذا لا ليس منهيا عنه. رجله المنهي عنه هو إيش؟ المنهي عنه هو الكف. بعض العلماء يعللون هذا يقولون هذا مخافة النجاسة أو نحو هذا مثل ما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الحنابل عندهم لا أن هذا غير معلل. ولعله والله أعلم أنهم جعلوه غير معلل. لماذا؟ لأنه قال ثلاثا. قال فليغسل يده قبل أن يدخل في الإناء كم؟ ثلاثة. يعني ربما يكون هذا هو السبب. لأنه لو كان السبب أنه خوف التقذر أو النجاسة أو نحو هذا كوحدة غسلة واحدة تزيل عين النجاسة لعله هذا من هذا والله أعلم. طيب نأتي إلى سؤال مثل السؤال الذي مر بنا قريبا في مسألة الماء الطهور إذا خلت به المرأة. ماذا لو أن إنسانا في البرية ما عنده ماء إلا الماء هذا الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل، فما الحكم؟ الجواب عند الحنابلة، يقولون هذا طاهر صح، فلا تتوضأ به بل تتيمم، هذا هو الأصل. ولكن أكثر العلماء لا يقولون ذلك، يقولون أصلا هو أمر إرشاد، يعني يستحب له أن يغسل يده ولا يجب. طيب والنهي نهي فقط للكراهة والتنزيه ونحو هذا. فيقولون إنه هذا ماء لا يزال هذا الماء طهورا. فنأتي نفس المسألة التي قبل قليل في الماء إيش الذي خلت به المرأة. إيش يقول؟ يقول ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، يعني يتيمم يجب عليه ذلك. لماذا يجب عليه أن يتوضأ منه؟ مراعاة لقول الأكثر. لماذا يجب عليه أن يتيمم؟ مراعاة لقول الحنابلة والحديث الذي يستدلوا به. بقيت لنا فقط سورتان من سور الماء الطاهر، نتركها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.